سجد النبي صلى الله عليه وسلم فأطال السجود ثم رفع رأسه وقال إن جبريل أتاني فبشرني فسجدت لله شكرا. رواه أحمد وصححه الحاكم. ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد لله عز وجل وأطال السجود وقال إن جبريل بشرني فسجدت لله عز وجل. وهذا التبشير مجمل لم يذكر يعني ما سببه. قد جاء ذلك في بيانه ببعض الأحاديث وهو أن جبريل جاءه وأخبره أن من صلى عليه صلى الله عليه وسلم من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى يصلي عليه هذا هو السبب في هذا السجود الذي حصل منه صلى الله عليه وسلم. وهذا هذا السرور الذي حصل لرسول الله عليه الصلاة والسلام والسجود الذي حصل بهذه المناسبة هو شيء يتعلق به وشيء يتعلق بأمته. أما الذي يتعلق به فهو ما أكرمه الله عز وجل من ذكره في الملأ الأعلى وأن أمته تصلي عليه عليه الصلاة والسلام. والأمر الثاني يتعلق بأمته وهو أن من صلى عليه عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه بها عشرة، فهو فرح يتعلق بنعمة حصلت له وتعظيم له عليه الصلاة والسلام ولمنفعة وأجر حصل لأمته عليه الصلاة والسلام حيث يصلون عليه عليه الصلاة والسلام فيحصلون الأجر على ذلك. إذن هذا الذي سر به شيء يتعلق به عليه الصلاة والسلام وهو ما أكرمه الله به ويعني شرفه به من المنزلة الرفيعة وما يحصل له من الأجر والثواب في الصلاة عليه، وكذلك ما يحصل لأمته عليه الصلاة والسلام إذا صلوا عليه. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى اليمن فذكر الحديث قال فكتب علي رضي الله عنه بإسلامهم، فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا. رواه البيهقي وأصله في البخاري. ثم ذكر هذا الحديث عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى اليمن، يعني بعثه داعيا ويعني حاكما، بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم لدعوتهم وللحكم بينهم، فكتب إليه بإسلامهم يخبره بإسلامهم وأنهم دخلوا في الإسلام فخر ساجدا عليه الصلاة والسلام. خر ساجدا يعني شكرا لله على هذه النعمة وفرحا بهذا الخير الذي حصل لهؤلاء القوم الذين بعث إليهم علي رضي الله عنه، يعني خر ساجدا شكرا لله على هذه النعمة وفرحا بما حصل من إسلامهم ويعني فرحا أيضا بحصول هذا الخير لهم وهو أن الله تعالى أخرجهم من الظلمات إلى النور ودخلوا في هذا الدين الحنيف الذي بعث الله به رسوله الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال رحمه الله تعالى باب صلاة التطوع. عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه أنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم سل، فقلت أسألك مرافقتك في الجنة، فقال أو غير ذلك، فقلت هو ذاك، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. ثم قال باب التطوع. والتطوع هو النوافل والمستحبات، يعني التي تكون في الصلوات كالرواتب وكالوتر وكصلاة الضحى وغير ذلك من المستحبات التي هي غير واجبة. والتطوع يكون بالصلاة ويكون بالصدقة ويكون بالصيام ويكون بالحج، يعني كل هذا يدخل تحت التطوع، ولكنه هنا تطوع بالصلاة لأن الباب يتعلق بالصلاة وبتعلق أحكام الصلاة فهو خاص في الصلاة، ولكنه يعني التطوع يكون بالصلاة ويكون بالزكاة صدقة ويكون بالصيام ويكون بالحج يعني ليس الأمر يعني خاصا بالصلاة، ولكن الترجمة هي تتعلق بالصلاة لأنها من جملة أبواب الصلاة، من جملة الأبواب المتعلقة بالصلاة. يعني فهي من الأمور المستحبة، ولكن بعض هذه المستحبات بعضها أكد من بعض، بعضها أكد من بعض. وقد شرع الله عز وجل لعباده أن يأتوا بالفرائض وأن يحرصوا على الإتيان بالنوافل، وأن النوافل فيها زيادة درجاتهم، وفيها أيضا كون إذا حصل منهم نقص في فرائضهم فإنه يكمل ذلك النقص بالفرائض بالنوافل، يكمل ذلك النقص بالنوافل. ثم أورد أحاديث، أولها حديث كعب ربيعة ابن كعب رضي الله تعالى عنه، وكان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان من خدمة النبي عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يكافئه على هذا الجهد وهذا الذي يقوم به من خدمته، فقال سل، يعني سلني شيئا أعمل على تحقيقه لك. فقال أسألك رفقتك في الجنة، وهذا يدل على همم الصحابة رضي الله عنهم وعلى علو هممهم وعلى يعني حرصهم على الخير وحرصهم على سعادة الدنيا والآخرة. فالذي سأله أن يكون مرافقا للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، يريد أن يكون مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. قال أو غير ذلك، يعني كانت تسأل عن شيء غير هذا، قال هو ذاك، يعني ما عندي إلا هذا، هذا لا يريده، لأنه يريد دخول الجنة وأن يكون مرافقا للنبي صلى الله عليه وسلم كما كان مرافقا له في الدنيا وملازما له لخدمته، فإنه يحب أن يكون معه ملازما له في الجنة يتمتع فيها ويشاهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها ويكون مع النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلنا على هذه الهمة العالية والرغبة الصادقة والحرص على يعني إيثار الآخرة على الدنيا، وأنه حرص على أن يحصل شيئا في الجنة ويحصل شيئا في الدار الآخرة، لأن دار الآخرة هي دار البقاء بخلاف الدنيا فإنها دار الفناء. وقد جاء عن علي رضي الله عنه كما في صحيح البخاري يعني في كتاب الرقاق، قل إن الدنيا قد ارتحلت مجبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. والرسول عليه الصلاة والسلام يعني بعدما يعني انتهى إلى أن هذا الرجل لا يريد إلا الآخرة وأنه يريد مرافقته في الجنة، أرشده إلى سبب من أعظم الأسباب التي توصل إلى الجنة، فقال أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. ومعلوم أن هذا الذي أمر به من كثرة السجود إنما هو في النوافل، لأن الفرائض هذه لابد منها ولازمة لكل أحد، ويعاقب من أخل بها ويثاب من فعلها، يثاب الفاعل ويعاقب التارك. أما التطوعات فيثاب الفاعل ولا يعاقب التارك، التطوعات والنوافل يثاب فيها الفاعل ولا يعاقب التارك. فالمقصود بإرادة باب التطوع قال عني على نفسك بكثرة السجود، لأن هذا هو الذي يتفاوت فيه الناس. أما الفرائض فهي مطلوبة لكل أحد، وكل أحد ليست خاصة بأحد دون أحد، وإنما هي مطلوبة من الجميع، ومن فعلها أجر ومن لم يفعلها فإنه يأثم. أما النوافل من فعلها أجر ومن لم يفعلها لا إثم عليه، ومن لم يفعلها لا إثم عليه. قال عني على نفسك بكثرة السجود، والمراد بالسجود الصلوات، ليس السجود فقط يعني يسجد الإنسان ويكرر السجود، ما جاء شيء يدل على هذا، وإنما السجود يراد به الصلاة، لأن وخص السجود لأنه أهم شيء فيها، ولأن فيه كمال الذل والخضوع لله عز وجل، الذي يكون الإنسان يعثر وجهه لله بالتراب فيضع أشرف شيء فيه وهو وجهه، يضعه على التراب خضوعا لله سبحانه وتعالى وخشوعا له سبحانه وتعالى. فإذا عبر عن الصلوات بالسجود، عبر عن الصلوات النوافل بأهل السجود بكثرة السجود، فعني على نفسك بكثرة السجود. وخص السجود كما قلنا لأنه أشرف شيء في الإنسان يوضع عليه، يعني يوضع على الأرض، أشرف شيء في الإنسان يوضع على الأرض. ولهذا قيل لأماكن العبادة مساجد، يعني من أجل السجود، ولأنه يسجد في المساجد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح، متفق عليه. وفي رواية لهما وركعتين بعد الجمعة في بيته. ولمسلم كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الذي فيه الرواتب التي تكون للصلوات، الرواتب التي تكون للصلاة المفروضة، وهي عشر في حديث ابن عمر: ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر، فهذه عشر. وقد جاء في حديث عائشة أم حبيبة 12 ركعة، وذلك بزيادة ركعتين قبل الظهر، فيكون أربعا قبل الظهر وثنتين بعدها وثنتين بعد المغرب وثنتين بعد العشاء وثنتين قبل الفجر، فيكون 12 ركعة. هذه الرواتب المتعلقة بالصلوات المفروضة، ويفعلها الإنسان إذا كان يصلي صلاة تامة، أما إذا قصر فإنه لا يأتي بالرواتب. إذا كان يقصر الصلاة، كان مسافرا ويقصر الصلاة الرباعية فيصلي ركعتين، فإنه لا يأتي بالرواتب. ولهذا قال ابن عمر: لو كنت مسبحا يعني متنفلا لأتممت، لو كنت مسبحا أي متنفلا لأتممت، فلا يؤتى بالرواتب مع القصر، وإنما يأتي يؤتى بها مع التمام. وفي رواية لهما وركعتين بعد الجمعة في بيته، وفي رواية لهما يعني وركعتين بعد الجمعة في بيته. وقد جاء في الجمعة أن الإنسان يصلي ثنتين أو أربعة، وأنه جاء أنه يصلي الثنتين في بيته، فيعني الإنسان مخير بأن يأتي بين الثنتين ويأتي بين الأربعة أو يأتي بالأربعة. ولمسلم كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. ولمسلم أنه يعني لا يصلي إذا طلع الفجر إلا ركعتين خفيفتين، ما في تعدد نوافل. إذا دخل الفجر بعد الأذان للمسجد يوم يصلي إلى أن تحصل الإقامة، لا، ليس كذلك. هذا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يصلي ركعتين خفيفتين، هذه السنة. فلا تكرر النوافل يعني بعد طلوع الفجر، وإنما يصلي ركعتان فقط. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء، رواه البخاري. ثم ذكر الحديث عن عائشة، وفيه أنه كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء، يعني قبل الفجر. وهذا يعني يدلنا على تأكد يعني هذه الرواتب قبل الظهر وقبل الفجر، لأنه قبل الظهر قد مضى وقت طويل بعد صلاة الفجر، فيكون فيه صلاة الضحى، ويكون فيه يعني هذه الأربع التي تكون بعد الزوال يعني وقبل الظهر. وهذا كما هو معلوم جاء في حديث عائشة اللي هي أربع قبل الظهر، وفي حديث أم حبيبة كما سيأتي، وثنتين قبل الغداة. فهذا دل على تأكد هاتين الراتبتين قبل الفجر وقبل الظهر. وعنها رضي الله عنها أنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا من على ركعتي الفجر، متفق عليه. ولمسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ثم ذكر هذين الحديثين يتعلقان بفضيلة ركعتي الفجر، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يعني يدعو أن يصلي ركعتين إذا طلع الفجر، التي هي يعني قبل الصلاة، ركعتان خفيفتان قبل الصلاة، فهي آكد النوافل. آكد النوافل هي الوتر، يعني آكد النوافل الوتر وركعتها الفجر. لم يكن يسلم يدع، أي كان محافظا ملازما. ولهذا هاتان الركعتان حتى في السفر يؤتى بها ولا تترك. ومعلوم أن هاتين الركعتين تأتي مع صلاة غير مقصورة التي هي الفجر ركعتان، فيعني فهذا يعني فهي من الرواتب التي يحافظ عليها في الحضر والسفر، بخلاف الرواتب الأخرى فإنه يحافظ عليها في الحضر ولا يحافظ عليها في السفر، ولا يتابعها في السفر حين يقصر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد